نعم. السؤال الثاني، بعض الناس عندما يستغرب من شيء يقول بشرف الله، فهل هذا الشيء يجوز؟ وهل يعتبر هذا من باب التجسيد، وصف الله بما لا يليق به سبحانه؟ لا يجوز، يعود نفس الكلام السابق، لا يجوز أن يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه، ولو كانت هذه الصفة في عرف الناس صفة تشريف وتبجيل وتقديس، فما دام أن هذه الصفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلك. لقد ذكر العلماء أن الله عز وجل يوصف بأنه كريم، لكنه لا يوصف بأنه سخي، والسخاء في اللغة العربية ربما، وأعني ما أقول، ربما يكون بمعنى الكرم، وأقول ذلك متحفظا لأن بعض الفقهاء في اللغة قد يفرقون بين لفظين مترادفين عند عامة الناس كأمثالنا في اللغة، لكن قد يكون الأمر في كثير من الأحيان لا فرق في اللغة بين لفظين مترادفين. قد يقول الإنسان الشمس طلعت، وقد يقول ظهرت، وقد يقول أشرقت، وقد يقول بانت، وكل هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة، لكن بانت تتميز عن الألفاظ الأخرى بأنها من ألفاظ التضاد، فيقال في اللغة إذا أشرقت الشمس بانت الشمس، وإذا غربت الشمس أيضا يقال بانت الشمس، لفظان مترادفان. ولهذا أمثلة كثيرة في اللغة، يقال رجل جليل أي عظيم، ويقال رجل جليل أي حقير. السياق والسباق هو الذي يخصص المراد من اللفظ الذي له معنيان متقابلان. الخلاصة، ربنا عز وجل لا يوصف بأنه شريف أو بأن له شرفا، لأن هذه صفة لم ترد كما قلنا في الشرع. يعني من يقول هذا نقول هذا لا يجوز؟ طبعا نحن، لكن هل نقول له لا يجوز وهو يمكن لا يؤمن بالله من أصله؟ المسألة هنا قضية أخرى، يعني تدخل في سياسة الدعوة، أما أنه